كمانها قسم وجديس ووبار وعاد وثمود وجرهم والعماليق وغير هؤلاء، هذه عرب الذين أبادهم الله عز وجل، وكانت جرهم من هؤلاء العرب الذين أبادهم الله عز وجل والعياذ بالله بعد أن، ولكنهم ملكوا على مكة فترة. فيقول أحدهم كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر، بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والجدود العوافر والعياذ بالله. فهؤلاء هم جرهم الذين ملكوا من القبائل التي ملكت على مكة، فكانت مكة موقع اقتصادي وموقع تجاري عظيم، لم تكن لم يكن مكان مكة مكانا زراعيا، لكنها كانت بحكم وفود الناس إليها بقصد الحجيج كانت مكانا دينيا ومكانا اقتصاديا وخاصة في المواسم، وكانت حرما آمنا كما قال الله سبحانه وتعالى، ولم يروا أن جعلنا حرما آمنا، فالله سبحانه وتعالى جعله حرما آمنا، وكما قال في دعاء إبراهيم عليه الصلاة على نبينا عليه الصلاة والسلام بجعل هذا البيت وبجعل هذا البلد، قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد حرما آمنا وارزق أهله من الثمرات وارزق له من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وقال الله قال في آية أخرى الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فكان من دعاء إبراهيم عليه لأهل البيت هذه البركة والأمن، فكانت مكة حرم آمن حرم، فكانت مكة حرما آمنا، وكانت مأوى اقتصاديا، وكانت قلعة دينية، وقد ملك عليها بعض القبائل، فمن هذه القبائل قبيلة جرهم كما أسلفنا قبل أن يبيدهم الله والعياذ بالله عز وجل بعد ذلك، ثم ملكت عليها خزاعة بعد ذلك من القبائل التي ملكت على مكة قبل قريش خزاعة وجرهم، هاتان القبيلتان ملكتا على مكة قبل قريش، وخزاعة كانوا أهل الحرم وملكوا عليه قبل أن تتحد قريش، وقريش قد يسأل سائل من هي قريش أو ما هو أو من هو قريش؟ قريش هي قبيلة وسميت باسم رجل كما هي العادة عند العرب أن يسمى القبيلة باسم أبيها، كما يقال تميم قبيلة تميم هي مسمى جدهم تميم، وقبيلة قريش جدها قريش، ولكن من هو قريش هذا الذي هو جدها؟ اختلف الناس في قريش فقيل هو النضر الذي من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، قريش النضر، وقيل فهر، وبالبطاح كعب استقر كما قال البدو في الأنساب، قيل إنه فهر هو قريش كانت رقبا له، وهم وكل من فهر والنضر من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. فقريش كانت في فترة معينة متفرقة، لأن قريشا من كنانة أو كنانة من ولد إسماعيل، فقريش هي قبيلة من قبيلة كنانة، وكنانة تضم قبائل كثيرة كخذيل من كنانة مثلا، وكذلك قبائل كنانة كثيرة ضمرة وغيرها. فقريش من قبائل كنانة وكانت متفرقة، كانت قريش قبل أن يجمعهم قصي الذي هو من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا متفرقين، فسمي مجمع، قصي جد النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مجمعا لأن الله جمع به القبائل من فهر، وهذا فيه شاهد على أن قريش هو فهر، قريش قيل هو النضر وقيل فهر. كانت كما قلنا خزاعة ملكت على الحرم قبل أن تملكه قريش، وكانت قريش إذ ذاك بيوتات متفرقة ولم تكن قبيلة مجتمعة، وأول من جمعها هو قصي جد النبي صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي. قصي هذا هو الذي جمع قبائل فهر، وهو الذي أخذ مفتاح البيت أيضا من خزاعة، ويقال إنه اشتراه من أبي غبشان ومن غبشان في ذلك كلام، ويقال إنه اشتراه منه وهو سكران بزق خمر أو غير ذلك، في كل ذلك أقوال. على كل حال لما جمع قصي قبائل فهر قبائل قريش رحمك الله واستقروا عند الكعبة وملك مفاتيح الكعبة، ثم بعد موت قصي هذا اختلف أولاد قصي في ميراث قصي، فكان لقصي كانت عنده الذي يملك الكعبة تكون عنده السقاية أي سقاية الحجيج، والله سبحانه وتعالى يقول أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. فكانت عندهم السقاية والحجابة والرفادة، فاختلف فكانت عند قصي، وكان لقصي أربعة أولاد قصي أربعة: عبد الدار وعبد مناف الذي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد العزة، وآخر يسمى عبد أو كذا، يعني ليس له ولد يذكر. فالمهم أن هؤلاء كان لقصي أربعة أولاد، ولكن لما مات قصي اختلفوا في ميراثه، وخاصة السقاية والحجارة والرفادة، فهذا ينبئنا عن مكانة مكة، لأن الذي كان يسقي الحجيج كانت مسألة عظيمة، يسقيه من بئر زمزم، وقصة زمزم ربما نتعرض إليها إن شاء الله، بعد تعرضنا لها في الحلقات الماضية عند منشأ زمزم، وأنه حفره الملك عند قدمي إسماعيل على نبينا عليه الصلاة والسلام وهو صغير، ولكن أيضا أراد شيبة أن يحفر بئر زمزم مرة أخرى، وسنتحدث عن هذا بعد قليل إن شاء الله تعالى. المهم أن هذه القبائل أولاد قصي الأربعة الثلاثة أو الأربعة الثلاثة بالأساس الذي لهم عقب تنازعوا في ميراث قصي، وانقسمت قريش إلى حلفين: حلف يسمى بالمطيبين، وحلف يسمون لعقة الدم لأنهم تحالفوا أخذوا دما ولعقوه لألسنتهم لعقوا الدم وتحالفوا عليه يسمون لعقة الدم، وحلف آخر أخذوا طيبا وتعاقدوا عليه فسموا المطيبين، وجد النبي صلى الله عليه وسلم عبد مناف كان من المطيبين، يعني حلف المطيبين. فتنافسوا على ميراثه، فحالفت قريش فحالف كله، فقسمت قريش إلى حلفين: حلف مع عبد الدار وحلف ضد عبد الدار يعني. وكانت قريش أيضا منقسمة إلى قسمين في الأصل: قريش الظواهر وقريش البطاح. قريش الظواهر وقريش البطاح. قريش الظواهر يعني الذين هم خارج مكة، وقريش البطاح الذين هم في بطاح مكة، هم في بطاح مكة. فقريش البطاح كانت 12 فخذا، يعني 12 فخذ، فكان في كل حلف ستة قبائل تقريبا، ستة بطون. على كل حال لما تنازعوا في هذا، وكان عبد الدار هذا يعني كان عبد الدار وقالوا إنه كان أعرج، كان ضعيفا بالبنية، فأعطاه أبوه كل الميراث، ثم اختلف أولاده من بعد ذلك وأحفاده على هذا الميراث، فكان ذلك سببا في وجود هذا الحلف. فاقتسموا إلى قسمين وتحالفوا إلى أحلاف، وساندت كل حلف طائفة من قريش. فالعجيب أن الذين كانوا في حلف بني عبد مناف كانوا من القبائل التي من قبائل قريش التي سارع إليها الإسلام، بما كان لي لهم من المودة. وأما القبائل التي الذين لم يكونوا في كانوا في الحج الآخر فلم يسبق إليهم فلم يسارعوا للإسلام فتأخروا كبني مخزوم وهصيص بني هصيص وبني سهم. هذه القبائل هذه الأفخار من قريش لم تسارع إلى الإسلام. وأما القبائل التي كانت حالفت عبد الدار حلفت عبد ما كانت مع في حلف النبي صلى الله عليه وسلم في حلف أجداد النبي صلى الله عليه وسلم كعبد مناف فكانت قبائل بادرت إلى الإسلام قبل غيرها. المهم نحن نحاول أن نعطي صورة عن حالة العرب قبل الإسلام وحالة مكة قبل رحلة النبي صلى الله عليه وسلم لنفهم السيرة فهما جيدا قبل أن نصل إلى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ثم نشأته صلى الله عليه وسلم ثم شبابه ثم بعثته إلى الناس. فلما تحالفوا تقاسموا هذه اتفقوا بعد ذلك على تقاسم بعض هذه الوظائف تقاسموا بعض هذه الوظائف فكان لبعضهم حجابة البيت ولبعضهم سقاية الحجيج ولبعضهم رفادته وهكذا يعني. كما قلنا فإن قصيا هذا هو مجمع أو يسمى مجمعا لأن الله جمع به القبائل من فهر لأن الله جمع به قبائل قريش فكانت سيادة قريش في بنيه سيادة قريش بعده في بنيه وكان من أبنائه عبد مناف الذي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم فمحمد صلى الله عليه وسلم رسول الله وعبد عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن قصي طبعا. ففي هذه الظروف التي رأيناها من حول مكة في مكة داخل مكة أحلاف وسيادة مكة عادت إلى قريش وقريش حلت مشاكلها على السيادة اتفقت على تقسيم هذه المكارم بين بعض أولاد قصي. في هذه الظروف نشأ أجداد النبي صلى الله عليه وسلم وأبوه وكان كما قلت كانت سيادة قريش من بعد عبد مناف من بعد قصي في ذريته وكان عبد مناف من سادة قريش بعد قصي وكذلك ابنه النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف وهاشم هذا كان سمي هاشم لأنه أول من هشم الثريد بمكة لقومه بمكة قوم بمكة المسلمين فيها هلا أيها الراكب المحول رحله هلا مررت بآل عبد مناف فعمرو الذي هشم الثريد لقومه قوم بمكة مسلتين عجابي فيقال أنه أول من هشم الثريد لقومه بمكة فكانت مكة فيها مجاعة كبيرة وعظيمة لأنه ليس فيها زرع فكان الناس ربما ماتوا من الجوع وكان من العادات السائدة عندهم ما يسمى بالاعتفاد الاعتفاد كلمة قد تكون غريبة على بعض الناس وهي أنهم من شدة ما يلاقونه من الجوع في بعض الأحيان مع ما أودعه الله في صدورهم من العزة والشهامة والمروءة يأبون أن يسألوا الناس شيئا فكانوا إذا طافت بهم طائفة من الجوع وأحيانا تأتيهم طائفة من الجوع وخاصة في عندما يكون الموسم الوقت ليس موسم حج ولا عمرة فكانت تأتي لأن مكة يأتيها كما قال الله سبحانه وتعالى تجبى إلي ثمرات كل شيء تأتيها الثمرات من خارجها مكة بلد مستقبل مستقر وليس بلدا مصدرا، خاصة للثروات الزراعية، فهو مصدر للثقافة والعلم والتجارة ربما. لكن وكانت قريش تأذت رحلتي الشتاء والصيف كما قال الله سبحانه وتعالى، وكانوا يرحلون في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشام. الله سبحانه وتعالى يقول لإلاف قريش، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فكان فيه الأمن. فكما قلت كانت إذا لم يكن هناك يعني رحلة الشتاء والصيف ونفد الزاد ولم يكن هناك موسم، ربما بلغ بهم الجوع شدة حتى يصلوا إلى مرحلة تسمى الاعتفاد. والاعتفاد هو أن الرجل إذا بلغ من الجوع درجة عظيمة هو أهل بيته أغلقوا عليهم بابهم فماتوا جميعا، فلا يخرج منهم أحد حتى يموتون جميعا، فيسمون فيقال اعتفدوا أي أغلقوا عليهم بابهم، فهم ليس عندهم طعام، وربما مكثوا شهرا أو أسبوعا ليس عندهم طعام فيموتون من الجوع خشية أن يسألوا الناس شيئا، هذا يسمى بالاعتفال. وكانت قريش ربما أخذت بعض دقيق القمح أو الشعير أو غير ذلك وجعلوه في الماء وجعلوه في القدر، جعلوه في ماء وجعلوه على قدر وجعلوه يعني وأوقدوا على طبخه، فكانوا يسمونها السخينة، فلذلك لقبت قريش بالسخينة، قريش تسمى السخينة، ولكن هذا الاسم اسم مسبة لها مثلبة وليس منقبة، بمعنى أن من أراد أن يسب قريش يسميها السخينة. وبالمناسبة فيروى أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وهو من سادات قريش وأبوه أبو سفيان وبني أمية بل سيد قريش في بعض الحالات فترات الزمنية، على كل حال معاوية هذا يقال إنه أراد أن يختبر حلم الأحنف بن قيس، والأحنف بن قيس كان من أحلم الناس، والأحنف من قبيلة تميم، وتميم أيضا من مضر، تميم هو هم وقريش أبناء عمومة يلتقون في مضر، فكل من تميم وقريش من أبناء مضر، لكن تميم بن أد بن طابخة، فأراد أن يختبر حلمه، كان يضرب به مثل في الحلم فأحلم بن قيس، فقال له مرة بعدما وقعت الفتنة بين الصحابة وما وقع وكان الأحنف وكان الأحنف بن قيس مع علي رضي الله عنه أو أراد أن يخرج إليه كما في الصحيح لولا حديث بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. على كل حال مهم كانت بنو تميم في الأغلب أو أغلبهم كان مع علي رضي الله عنه، وكان الأحنف من سادات بني تميم، وتميم هو كاهل المضر كما يقال، وهم الذين ملأوا السهل والجبل، وكان لا يغضب كان شديد الحلم، يروى أنه كان رجل يسبه فبالغ في سبه وفي الطريق، فقال له عندما اقترب من أبيات أهلي قال له كفاك حتى لا يسمعك هؤلاء فيؤذونك، يعني هو سيد ولو أن أهله سمعوا ما يقوله الرجل لقتلوه، وهو يحلم عنه. وفي قصة حلمه قصص حلم عجيبة، وقال أنه أيضا سابه رجل كان يكنى بأبي بحر، سبه رجل سب فكأنه فجعل نفسه كأنه لم يسمع مسبة الرجل، فقال له الرجل إياك أعني، يعني حتى تأكد أني أعنيك بكلام، فقال إياك أعني، فقال وعنك أحلم. المهم أراد معاوية رضي الله عنه أن يختبر حلم الأحنف بن قيس مرة، فقال له يا أبا بحر ما الشيء الملفف في البجاد؟ ما الشيء الملفف في البجاد؟ البجاد هذه حكاية نستطردها عندما ذكرنا أن قريش كانت تسمى بالسخينة، إنما يريد بعض العرب أن يسب قريشا يكنيها باسم سخينة. وحسان بن ثابت يقول زعمت سخينة أن ستغلب ربها، يعني قريش عندما كان يسبهم كذبت. وليغلبن مغالب الغلاب، يعني قريش مغالب الغلاب سيغلب، ومن أراد أن يسب قريش سميها السخينة. كانوا يعني يعجرونها بهذا لأنهم كانوا إذا بلغ بهم الجوع يأخذوا شيئا من الدقيق ويجعلوه في ماء ويجعلونه في قدر ويطبخونه ويأكلونه، فسموا سخينة. والمهم أن معاوية رضي الله عنه عندما جلس إلى الأحنف بن قيس مرة، فسأل فقال يا أمير المؤمنين، فقال أمير المؤمنين يعني معاوية، فقال يا أبا بحر، يقصد الأحنف، ما هي ما الشيء الملفف في البجاد؟ هو أراد أن يشير إلى أبيات قيلت في سد تميم. فتميم قبيلة عظيمة من العرب، يعني هجاها كثير من الشعراء ومدحها كثير، وهو عادة في القبائل الكبيرة أن تهجى كثيرا وتمدح كثيرا. فالمهم أن مما قيل في هجاء تميم قول الشاعر: إذا ما مات ميت من تميم وسرك أن يعيش فجئ بزاد، يعني إذا مات واحد من تميم وحبيت أن أردت أن الله يبعثه من قبره فجئه بشيء من الأكل فسيحيى من قبره منه. إذا ما مات ميت من تميم وسرك أن يعيش فجئ بزاد بخبز أو بتمر أو بلحم أو الشيء الملفف في البجاد، تراه ينقب البطحاء عاما ليأكل رأس لقمان بن عاد. يعني فهو سأل قال ما الشيء الملفف في البجاد؟ هو أراد معاوية رضي الله عنه أن يختبر حلم الأحنف بن قيس، لأن هذا البيت سبت به قبيلته، فسأله كأنه يقول عرفنا الخبز والتمر واللحم، فما الشيء الملفف في البجاد؟ والبجاد هو الثوب مثل البشت الآن تقريبا يلبسه الرجال الكبار. فقال ما الشيء الملفف في البجاد؟ فقال أبو بحر من سرعة بديهته: تلك السخينة يا أمير المؤمنين. أراد يظهر أن يجيب نسب في قريش، قال تلك السخينة يا أمير المؤمنين. المهم أن عمر هذا وهو هاشم هو أول من هشم الثريد لقومه بمكة، فكانوا مع شدة الجوع يهشم لهم الثريد باللحم، وهذا أمر عظيم عند العرب في ذلك الزمن، وخاصة في مكة التي كانت لم تكن دار زرع وإنما كانت دار اقتصاد من ناحية التجارية ومن الناحية الأدبية. كانت هناك المواسم الأدبية التي تعقد بجانب مكة والأسواق كأسواق مجنة وذي المجاز وغيرها. يعني نعم، إذن كان هاشم هذا من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سيد قومه في ذلك. فإذن هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. فرأينا سيادة عبد مناف، سيادة قصي، وسيادة عبد مناف، وسيادة هاشم، وسنرى إن شاء الله سيادة عبد المطلب. أمثلة من هذا ونماذج فقط. ذا عبد المطلب هو الذي كان سيد مكة في زمانه، وهو صاحب القصة مع أبرهة الحبشي عندما جاء أصحاب الفيل لهدم الكعبة، والقصة مشهورة ذكرها القرآن الكريم وهي في كتب الحديث وكذلك في كتب السير بتفاصيل أكثر. وذلك أن الحبشة كانت وهي الآن أرض الحبشة الآن هي في إثيوبيا الآن تقريبا أو جزء من إريتريا، وربما شملت المملكة جزء من الصومال الحالي ربما. فكانت أرض الحبشة أو الصومال كلها يعني كانت مملكة كبيرة يعني. فأراد أبرهة الحبشي أن يهدم بيت العرب، كانوا يسمونه بيت العرب وهو المكة، وبن القليس هو بنها يعني يضاهي به الكعبة، وأراد أن يحجه الناس وينصرف الناس عن حج بيت الله الحرام، وأرسل إلى الكعبة ليهدمها، وأخذ الفيلة، كانت الفيلة من الدواب والحيوانات المسخرة في ذلك الوقت لقوتها، وكانت الفرس تستخدمها بالأساس، كانت الفرس يستخدمونها بالأساس. لكل حال المهم أن أبراهة الحبشي أراد أن يهدم الكعبة، وانطلق إلى الكعبة وقابل عبد المطلب وأخذ إبله، أخذ بعض جنوده أو أعوانه بعض إبل عبد المطلب، فلما جاءه وحدثه فقال له من هو سيد هذا الوادي، وذكر له القصة المشهورة، فقال له كلمته المشهورة: أنا رب الإبل ويبيك رب سيحميه وسيمنعه. فلما اقتربوا من الكعبة أرسل الله عليهم الحجارة السجيل كما قال تعالى لإيلاف قريش: ألم تركب على ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول والعياذ بالله. فهذا فيه برهنة على ذلك يعني. وعبد المطلب هذا هو الذي سمى شيبة، وسمي شيبة الحمد، وأراد أن يحفر بئر زمزم، أن يعيد حفر بئر زمزم، ومنعته قريش من ذلك، فمنعته قريش من حفر بئر زمزم، فنذر إن رزقه الله سبحانه وتعالى 10 من الولد أن يذبح أحدهم تقربا لله عز وجل، أن يذبح أحدهم تقربا لله عز وجل. وفي هذا دلالة واضحة على أن العرب وخاصة قريش كان عندهم بعض العلم عن دين إبراهيم، بقايا من دين إبراهيم وإسماعيل، وذلك أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام رأى في المنام أنه يذبح ولده، والصحيح أن ولده هو إسماعيل الذي أراد ذبحه، وأهل الكتاب وبعض طوائف المسلمين يقولون هو إسحاق. على كل حال القرآن ذكر أنه ذبح، أراد أن يذبح ولده، ولما أسلم فلما أسلم وتله الجبين وناديناه يا إبراهيم وقد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وهناك أدلة قوية على أن الذبيح هو إسماعيل عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ولكن ليس الحديث هنا عن الترجيح بين الأقوال في ذلك. المهم ابن كثير يرى أن الذبيح هو إسحاق أو يرجح ذلك لعله، فأراد شيبة وهو عبد المطلب أراد أن يذبح أحد أولاده، نذر إن جاء إن أعطاه الله 10 من الولد أن يذبح أحدهم تقربا لله عز وجل، وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم المباشر، فهو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عبد المطلب، وأبوه عبد الله كان هو الذبيح، أبوه عبد الله مباشرة كان هو الذبيح، فنراه نورا نبوءة واضح في هذا. فرزقه الله 10 من الولد، رزقه الله 10 من الولد كما نذر، وأراد أن يفي بنذره، فلما أراد أن يذبح أحد أولاده منعته قريش أيضا، منعته من حفر البئر ومنعته من ذبح أحد أولاده وفاء لنذره. ذا يروى أنه ذهب إلى خيبر، لم يكن عند العرب دين صاف في ذلك الوقت، إنما كان عندهم مدنية والشرك، وذهب إلى خيبر وكان فيها كاهن، العيال بالله كان الكهنة، كان الكهنة منتشرون، وهم الآن نسأل الله السلامة أيضا منتشرون، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، وحتى لو لم يصدق لم تقبل له صلاة 40 يوما، فلا يقربن أحد منكم كاهنا أو عرافا، واحذروا هؤلاء المشعوذين والدجالين، فإنه لا خير في قربه ولا خير في الجلوس معه ولا خير في استماع أحادهم. ونسأل الله السلامة، حادثهم الآن في التلفزيون وفي النت وغيرها، والناس يأتون إليه وهذا من ضعف إيمانهم وشيئهم بالدين والعياذ بالله. فالله سبحانه وتعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. حتى الأنبياء لا يعلمون الغيب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله له ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فنسأل الله السلامة. المهم أنه ذهب إلى الكاهن في خيبر، وهذه الأحاديث الذي أذكره لكم الآن بعضه في الصحيح وبعضه عند أصحاب السير وأهل الحديث عندما يقولون ويذكر أصحاب السير والمغازي كذا وكذا، فإن ذلك إشارة إلى أن الحديث فيه ضعف، يعني ليس لا يرونه على أنه حديث. عندما تسمعون أهل الحديث يقولون ويذكر أصحاب السير والمغازي كذا وكذا، فإن السير والمغازي كثيرا من الضعف ومن الزيادات، أحيانا تكون القصة أصلها موجود ولكن في زيادات وكذا وكذا، ذا ينبغي التنبه لذلك. وبالمناسبة إن من أحسن ما كتب في السيرة من ناحية الصحة في هذا العصر هو كتاب الرحيق المختوم بمبارك فوري، فينبغي أن ترجعوا إليه، فإنه حاول أن ينقح ما استطاع. فأقول إن كل لا أقول إن كل ما فيه صحيح لا أستطيع أن أقول ذلك، وليس كتاب بعد كتاب الله عز وجل إلا وفيه ما هو صحيح وما هو ضعيف وما هو ليس بصحيح، ولكن حاول أن ينقح ما استطاع وشتر ما بينه وبين الكتب الأخرى كسيرة ابن هشام على شلالتها، فيها كثير من المآخذ وفيها كثير من الضعف، وكذلك الروض الأنف أيضا للسهيلي فيه كثير من أيضا الأنف، يعني روض الأنف للسهيلي فيه كثير من الضعف وغير ذلك. على كل حال من أحسن ما كتب في السيرة ما طلعنا عليه في زمننا هذا هو كتاب الرحيق المختوم للمبارك فوري. فإذا ثم ذهب، يروى أنه ذهب إلى كاهن خيبر وقال له أمره بأن يقترع على أن يخرج 10 من الإبل ويقترع عليها وعلى ولده، فإذا وقع السهم على ولده زاد 10 أخرى، فكان يضع 10 من الإبل ويستهم هل ينحر 10 من الإبل أو يذبح ولده، فيقع السهم على ولده فزادها فجعلها 20 فوقع السهم على ولده، ثم 30 فوقع السهم على ولده، ثم 40 فوقع السهم على ولده، حتى بلغ 100 ناقة، 100 فوقع السهم على الإبل، فنحر 100 من الإبل وبر يعني نذره بذلك. فكان الذبيح هذا الذي نجاه الله من الذبح بهذه الطريقة هو عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، كان والد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تزوج عبد الله بآمنة بنت وهب بن عبد مناف، ولكن عبد مناف هذا ليس عبد مناف الذي من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه، وإنما هو من بني عبد العزة بن أسد بن قصي، من أسد بن عبد العزة بن قصي، وهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، أخوال النبي صلى الله عليه وسلم بنو أسد، آمنة بنت وهب بن عبد مناف، وأمها هي برة بنت عبد العزة، فالبدوي يقول في الأنساب وأم المصطفى تعزى برة بنت القوم عبد العزة، ويقال إن سبب تأليفه لكتابه هذا هو أنه سئل مرة وكان نزل عند قوم فسألوها عن أمي عن جدة النبي صلى الله عليه وسلم أمي، فلم يعرفها مع أنه عالم جليل فبحثه اسمها، فنوى أن يؤلف كتابا في السيرة والأنساب، فألف كتابه هذا عمود النسب أو الأنساب، وسبب تأليفه له هذا البيت يعني هذا السؤال وأم المصطفى تعزى برات بنت القرن عبد العزة صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. فلما تزوجها رزقه الله منها النبي صلى الله عليه وسلم وحده، وتوفي والده قبل أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم، ومات وهو وأمه يعني حامل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد رأت رؤيا عظيمة في ذلك. وقبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وقع من الإرهاصات والدلائل والبشارات على وجودها على ميلاد هذا النبي صلى الله عليه وسلم الشيء العظيم الكثير. وعندما ولد النبي صلى الله عليه وسلم كان أبوه قد توفي، فولد صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه والناس أجمعين، ولد يتيما عزه الله عز وجل، ما قال تعالى الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، فلا فأما اليتيم فلا تقهر، أما السائل فلا تنهر، أما بنعمة ربك فحد، هذا من شكر الله عز وجل ومن الوفاء بالعهد. فما كما كنت يتيما فأما اليتيم فلا تقهر، كما كنت فقيرا أما السائل فلا تنهر، وكما أنعم الله عليك فأما بنعمة ربك فحد. نسأل الله سبحانه وإياكم من الشكورين، اللهم اجعلنا من الشكورين بفضلك ورحمتك إنك ولي ذلك والقادر عليه. فلما ولد النبي صلى الله عليه وسلم كان ميلاده صلى الله عليه وسلم محاطا بظروف تبين من خلالها أنه صلى الله عليه وسلم شخص متميز. ويذكر أصحاب السير والمغازي من ذلك الشيء الكثير الكثير، منهما هو صحيح ومنهما فيه ضعف ومنهما لا نعلم عنه شيئا. على كل حال يذكرون مسائل كثيرة وقعت عند ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم يذكر حتى يذكرون أن سنة ميلاده صلى الله عليه وسلم هي عام الفيل، العام الذي غزا فيه أبرهة الحبشة، فكان سنة واحد من عام الفيل، ميلاد صلى الله عليه وسلم سنة واحد من عام الفيل، وكان سنة 51 و75 من ميلاد عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، وكان سنة 83 و800 من سنين إسكندر من التاريخ الإسكندري، وقيل سنة 88 و800 قيل سنة 88 و800 من سنين إسكندر، وقيل سنة 83 و800 من سنين إسكندر، وهو بالطبع عام 53 قبل الهجرة، عام 53 قبل الهجرة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر بعد ذلك وعمره 53 سنة على الأصح إن شاء الله تعالى. وفي مسألة اختلاف يعني في تاريخ في عمره عندما هاجر صلى الله عليه وسلم. فكان ميلاده صلى الله عليه وسلم محاطا بأشياء من الإرهاصات تدل على مكانته صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما يروى أن قبيلة ساو غاضت بحيرتها، عندها بحيرة غاضت في ذلك عند ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أيضا ما يروى أن نار فارس انطفأت ولم تكن، وكان الفرس يعبدون النار. ومنها ما يروى أن إيوان كسرى هدد دعائمه، إيوان كسرى به هدد دعائمه فقض مضجعه والفرس قد صعق، وحجب الناس حجب الجن عن استراق السمع. ولكن هذه صحيحة ثابتة في القرآن الكريم بلا شك، ولكن هل وقع ذلك عند ميلاده صلى الله عليه وسلم أو عند نزول الوحي؟ الذي لا شك فيه أن الجن حجبوا عن استراق السمع، ولكن هل كان ذلك عند نزول الوحي فقط أو حجبوا عند ميلاده صلى الله عليه وسلم؟ الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الجن بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، حرس من الملائكة وشهب ترمى بها، هذه الشهب النجوم، قد زجلنا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، هي النجوم هي المصابيح وزينة للسماء الدنيا ورجوم للشياطين، الله سبحانه وتعالى يقول فمريت حرسا شديدا وشهبا فكانوا إذا استرقوا السمع أتبعه من استرق السمع أتبعه شهاب. وفي الحديث الصحيح أنهم كانوا يركبوا بعضهم فوق بعض حتى يصلون إلى السماء الدنيا حتى يصلون إلى مكان يستمعون فيه حديث الملائكة حديث أهل السماء. ولكن كان الذي يستمع كل من استمع أتبعه شهاب ثاقب كما قال تعالى إذا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب. فربما ألقى الكلمة إلى الذي تحته فكانوا هكذا بعضهم فوق بعض الأعلى يسمع فيلقيها إلى الذي بعده فالذي بعده يلقيها إلى الذي بعده حتى تصل إلى الذي في الأرض فيلقيها إلى الكاهن أو الساحر فيكذب عليها 100 كذبة. والأعلى الذي استمعها لا بد أن يصيبه الشهاب ويحترق ولكن يوصلها قبل ما يحترق يقولها للذي بعده ثم يغجم هو فيموت ولكن تكون المعلومة قد وصلت إلى الذي تحته. فكما يقول بعض الطلاب مرة تحدثت طلابا بهذا فقالوا لي هذا ارتحال الساحر الذي يحترق من أجل أن يلقى الكلمة من الساحر هو ارتحال في سبيل السحر يعني هو ارتحال في سبيل السحر والعياذ ويبلغ الكلمة للساحر وهو سيحترق والعياذ بالله. المهم أنه الذي لا شك فيه أن الجنة منعوا من استماع من استراق السمع من السماء وأنهم رموا بالشهب وكذلك الإنس أيضا في مرحلة معينة وهذه مسألة مهمة سيرمون بالشهب عندما يتقدم العلم تقدما كبيرا فإن الإنس ظاهر القرآن أن الإنس سيرمون بالشهب أيضا عندما يصل إلى المرحلة التي وصلها الإنس الجن ونحن الآن لازلنا نتأخر عن الجن آلاف السنوات فالجن وصلوا إلى السماء من آلاف السنوات ونحن لم نعد ليس عندنا خبر عن السماء الآن الإنس الآن ليس عندنا خبر إلا ما كان في القرآن الكريم وكانت نازا وغيرها ما عندهم شيء عن السماء أي معلومة عن السماء والقرآن فيه خريطة كاملة للسماء سيكتشفون وسيعلمون أن القرآن يحدثهم الآن عن السماء السماء فيها لها أبواب ولها طرق وسبحان الله هذا حديث القرآن الكريم عن السماء تفتح ولها سكان يعني السماء من آل السكان أطت السماء لها أبواب كما في قوله تعالى قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا وكذبوا بآياتنا لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سنة لا تفتح لهم أبواب السماء السماء لها أبواب وكما في حديث الإسراء والمعراج وهو عند الصحيحين عند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع جبريل وكان جبريل يستفتح وكلما استفتح بابا من أبواب السماء يقال من فيقول جبريل فيقال ومن معك فيقول محمد صلى الله عليه وسلم فيقول وقد بعث إلى آخر الحديث فالسماء لها أبواب ولا زال تحداهم الآن جئت بحديث واحد أو أي خبر عن السماء عندهم خبر عن السماء عندنا تفاصيل كثيرة عن السماء ما عندهم خبر عن السماء لا. وسيصلون أو سيصل الإنس في مرحلة معينة إلى المرحلة التي وصلها الجن وسيرمون بالشهوب عندها لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصرا عندما نصل إلى تلك المرحلة يرسل عليكما والجن قد أرسل عليهم شواظ من نار ونحاس وأما الإنس فلن يرسل عليهم حتى الآن. وقد سأل بعض الناس الشيخ عبد المجيد الزنداني في علماء في نازا وكان سألوه قال يعني قال له قالوا هل وصلنا إلى شيء من السماء قال لا إذا كنتم ترمون بشهب فاعلموا أنكم ما اقتربتم من السماء ما كنتم ترمون بالشهب فاعلموا أنكم لا تقتربوا من السماء فإنما تقتربون من السماء فإنكم سترمون بالشهب كما رميت الإنس قبلكم. الله سبحانه وتعالى يقول هذا واحد وهذه الآية يرسل عليكما يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فالمهم أن الملائكة أن الجن هجموا عن السماء لكن هل كان ذلك عند ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وعند نزول القرآن في آية أخرى سورة في آية الأحقاف أي الجن قبل ذلك فروحي إلي أنه استمعنا فروا من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. هل الهمز هنا مفتوح ومكسور؟ كله صحيح، كلاهما قراءة سبعية صحيح. إنه أنه في كل هذه الآية وإنه كان يقول سفيهنا قال ما سمعنا القرآن عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وإنا ظننا لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وإنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. الملائكة تحرسها والشهب هي الشهاب الثاقب كما قال تعالى الصافات صفا الزاجرات زجرا في التالية ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون للملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. يستمع كلمة خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقنا من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازم كما قال تعالى في الأحقاف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجزين في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. هذا دليل على أن الجن حبسوا عن استراق منعوا من استراق السمع لكن هل منعوا منه عند ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم أو عند نزول القرآن؟ ظاهر آيات الأحقاف أن المنع كان عند نزول القرآن ولكن كما قلت هناك روايات بعضها عند السيوطي والبغازي تفيد بأحداث عظيمة وقعت عند ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا وبعضهم يقول أن حتى في الكواكب السيارة هذا البروش بروش السماء التي تحدث القرآن الكريم عنها الله سبحانه وتعالى يقول تبارك الذي جعل في السماء بروجا جعل فيها سراجا وقمرا منيرا أنه الجوزاء تقابلت مع يعني تقارنت مع العقرب غير ذلك يعني من قصص من الأحداث والأمور التي وقعت عند ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وهي نادرة الحدوث وهي كلها إرهاصات أن على ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينجي الله به كثيرا من الناس والذي يرسل الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فلا بس يعني فلازم مع ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وعاصرت أحداث عظيمة وولد صلى الله عليه وسلم في مكة كما قلنا وأمه آمنة بنت وهب ووالده عبد الله بن عبد المطلب قد توفي والده قبل ميلاده صلى الله عليه وسلم وأرضعت أمه فترة صلى الله عليه وسلم ثم أرضعته حليمة السعدية هي بني سعد من هوازن بني سعد هوازن وانطلقت به إلى بادية بني سعد وأرضعته وكانت تأتي به بين الغينة والأخرى إلى أمه صلى الله عليه وسلم وللنبي صلى الله عليه وسلم مرضعات قيل هن أربع وقيل خمس وربما قيل لعلهم هناك قول آخر. فقيل إن من مرضعاته صلى الله عليه وسلم بعد أمه وبعد حليمة الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف، إلا إنها من مرضعاته صلى الله عليه وسلم. وكذلك مولاة عمي أبي لهب، وكذلك قيل إن من مرضعاته امرأة لم تسمى من بني سعد، امرأة من بني سعد لم تسمى، يعني عندما كان عند مع حليمة في بادية بني سعد سعد هوازي أربعة امرأة أخرى لم يكر اسمها صلى الله عليه وسلم. تربى في بادية بني سعد فترة، وكانت أمه تأتي به بين الفينة والأخرى، وكانت مرضعته عفوا تأتي به إلى أمه بين الفينة والأخرى، وكان له صلى الله عليه وسلم أسرة كبيرة، فهو ليس له أخ صلى الله عليه وسلم ولا أخت، كان وحيد الأبوين، كان صلى الله عليه وسلم وحيد الأبوين. ومحيط أسرته كان كبيرا لأن أعمامه كانوا عشرة أو أكثر، كان أعمام النبي صلى الله عليه وسلم عشرة أو تسعة أو أحد عشر، كان أعمامه كثر لأن جده نذر أن إن رزقه الله عشرة من الولد أن يذبح أحدهم تقربا، فالثابت أن له عشرة من الولد لا شك، ولكن هل هم أكثر من ذلك؟ الله أعلم بذلك. وقد توفي أعمامه كلهم قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، قبل بعثته إلا أربعة، وكذلك له عمات صلى الله عليه وسلم. كانت أسرة محيط الأسر كان كبيرا، وكان بيت السيادة في قريش، وكذلك الأنبياء كما في حديث هرقل الذي عند البخاري وغيره يبعثون يبعث الأنبياء في أوسطهم نسبا، يعني من أحسن الناس نسبا، حديث أبو سفيان الذي يرويه بعد إسلامه عن هرقل عندما أرسل عندما جاء كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عند البخاري وغيره. وفي سأله كيف نسبه فيكم؟ قال هو ذو نسب فينا صلى الله عليه وسلم. فلم يدرك الإسلام من أعمامه صلى الله عليه وسلم إلا أربعة، أسلم اثنان وبقي اثنان لم يسلما، ولكنهما اختلفا مع ذلك، فأحدهما كان مؤازرا للنبي صلى الله عليه وسلم مناصرا له، وأما الآخر فكان معاديا له صلى الله عليه وسلم محاربا له خاذلا له، ولك نزل القرآن في سلبه والعياذ بالله. فلم يدرك الإسلام من أعمامه صلى الله عليه وسلم إلا أربعة، هما سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، وليس له ولد كثير، وقد استشهد يوم أحد، والثالث أن له ابنه، له ابنته، له بنت، بنت حمزة. وعمه الآخر العباس بن عبد المطلب الذي تأخر إسلامه أو إعلانه بإسلامه، وقيل كان يخفي إسلامه في مكة، وعباس ما شاء الله له ذرية كثيرة، له من لبابة الكبرى ستة من الولد أشقاء، وله أولاد أخرى من غيرها. لبابة الكبرى هذه هي المكنات بأم الفضل، فأكبر أولاد العباس هو الفضل، وله ستة من الولد أشقاء مشهورين يعني كلهم من أم الفضل، ستة أولاد العباس ستة مشهورين، وله أولاد أخرى من غير أم الفضل، وله من أم الفضل مع أولاده الستة كالفضل وقثام وعبد الله عبد الله بن عباس ترجمان القرآن ومن أصغره، وله أم حبيب، أم حبيب بنت العباس هذه شقيقة هؤلاء، أمها أم الفضل، وله بنات وأولاد من غير أم حبيبة كآمنة وصفية. على كل حال أولاد العباس وبناته ما شاء الله. وأما أعمامه، أما أعمامه الذين لم يدركوا الإسلام، أو عماه الذين لم يدرك الإسلام، عماه الذين لم يدرك الإسلام لم يسلما، فهما أبو لهب وأبو طالب. أما أبو لهب فقد ناصبه العداء، وهو وزوجته حمالة الحطب، وتكنى أم جميل، ولكن ما كناها به القرآن خير، فهو مسبة لها وتسمى حمالة الحطب والعياذ بالله، كانت تحمد الحطب، قيل كانت تحمد الحطب وتؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد عاتب قد ناصبه أبو لهب العداء والعياذ بالله، كما في الحديث وكما في القرآن ما يدل على ذلك، حتى قال له ألهذا جمعتنا، وقال كلمته الشنيعة فرد الله عليه بالتب، تبت لما تبه هو النبي صلى الله عليه وسلم، تبه الله، قال تبت ذا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب والعياذ بالله. وامرأته حمالة الحطب أو حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، نعوذ بالله، صلى الله السلام والعافية. ففي هذه الظروف وهذه الأسرة وهذا المكان وهذه القبيلة وهذا المحيط ولد النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا أحوال العرب قبل البعثة وأحوال الجزيرة العربية، شيء ما، وأحوال مكة ومن ملك على مكة من القبائل، وبعض أحوال مكة وقبيلة قريش وكيف تجمعت عندما جمعها قصي جد النبي صلى الله عليه وسلم وأولاد قصي الذين سادوا بعده وكان عندهم سيادة قريش، وكيف ولد النبي صلى الله عليه وسلم، ظروف ميلاده صلى الله عليه وسلم، وظروف بعض من ظروف رضاعه، وسنتحدث عن رضاعه صلى الله عليه وسلم وعن صغره، نسترسل في الحديث بعد هذا إن شاء الله عندما ننتهي من هذه، عندما نتحدث عن بعضية أعمام النبي صلى الله عليه وسلم بمانا، وله عمات وقد اختلف في عددهن وإسلامهن، قيل هن ست، قيل غير ذلك، قيل أسلمت منهن ثلاثة وأربعة وكذا. الثالث أن صفية بنت عبد المطلب أم الزبير، صفية أم الزبير قيل أسلمت، والقول في ذلك قوي، ولعل عاتكة أيضا أسلمت، وهي التي رأت الرؤيا أنه رؤيا بدر ونزل حجر من جبل، إن قضيتم من مكة إلا ودخله، دخلت منه شظية وقطعة، وكذلك أم بيت بني جحش، لأن منهم زينب بنت جحش بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته. فعماته اقتلوا في عددهن وفي إسلامهن. في ذلك كلام كثير بين أهل التحقيق. يمكن أن ترجعوا إلى المبارك فوري في رحيق المختوم، فترجيحات بها لا بأس بها إن شاء الله تعالى. وقد تحدثنا عن أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، عن النسب الزكي سابقا، تحدثنا عن بعض أمهات آبائه صلى الله عليه وسلم، ترتيب أمهات سلك النسب لستة: أمينة أم النبي صلى الله عليه وسلم، بنت عمرو بن عائد الهمام، فاطمة من آل مخزوم الكرام، تحدثنا عن هذا سابقا وببعض التفصيل. وفي أثناء رضاعه صلى الله عليه وسلم في بني سعد جاءه رجلان فأضجعاه وشقا صدره وأخرجا منه قطعة سوداء. شق الصدر، شق صدره صلى الله عليه وسلم وهو ابن سنتين وشهرين تقريبا، قيل ابن سنتين وشهرين، وقيل إن شق الصدر وقع ثلاث مرات، وقع عند ما كان رضيعا يعني في مرحلة الرضاع تقريبا سنتين وشهرين، ووقع عند البعثة، ووقع عند الإسراء. قيل إنه شق صدره ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم، والثابت أن صدره صلى الله عليه وسلم قد شق ونزع منه، نزعت منه محل الشيطان قطعة سوداء. وهذا فيه دليل على ما ذهب إليه الغزالي ومن وافقه من أن كل قلب فيه قابلية لمرض القلوب، أمراض القلوب التي هي أخطر من أمراض الأبدان، فهذا فيه دليل على أنه لا يخلو قلب منها. وإذا كان الكلام كذلك فإنه يترتب عليه أن معرفة أمراض القلوب وأدويتها من فروض العين، معرفة أمراض القلوب وأدويتها من فروض العين، وهذا جانب يغفل عنه كثير من طلاب العلم وحتى من أهل الخير العظيم، فلا يعلمون أن معرفة مرض الحسد وما هو الحسد، أنه مرض عضال، وأنه يجب معرفة المرض ومعرفة الداء، الداء والدواء، معرفة الداء ومعرفة الدواء. فلا يعرفون مثلا مرض، كيف يعالج مرض الرياء، كيف يعالج مرض السمعة، الحقد والعياذ بالله، هذه أمراض القلوب، أمراض خطيرة جدا. وفي حادثة شق الصدر دليل، لأن العلماء اختلفوا، الغزالي قال لا ينجو منها قلب، ما في قلب إلا وهو مهيئ لهذه الأمراض وقابل لها، وبالتالي تجب معرفة المرض، معرفة الداء والدواء. وابن القيم رحمه الله تعالى ألف كتاب الداء والدواء. وأما إمام الحرمين الجوين ومن وافقه فقالوا لا نجزم بأن كل قلب مهيئ لذلك، بل ربما رزق الله بعض عباده قلبا سليما منها. فهما اختلفا، فاختلف العلماء في حال، وليس اختلافهم في ما يترتب على ذلك. العلماء كلهم متفقون على أنه إذا كان هناك مرض بعض أمراض القلوب فإنه يجب معرفة دوائه من فروض العين على الشخص أن يعرف دواء هذا المرض القلبي الذي هو خطير. وأخطر أمراض القلوب والنفاق عذر الله وإياكم منه، الذي تحدث القرآن عنه في قلوبهم مرض والعياذ بالله. والقرآن كان يتحدث عن القلوب بحديث عظيمة جدا، ربما نستطردها إن شاء الله، وقد تحدثنا في محاضرة سابقة ليس في هذه الجامعة إن في بعض المساجد عن حديث القرآن الكريم عن القلوب. القلوب أمورها عجيبة، ذكرها القرآن، حديث القرآن عن القلب حديث عظيم، يمكن أن ترجعوا إلى تلك المحاضرة في ذلك. ما يهمنا الآن هو أنه عندما شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم نزعت منه قطعة سوداء، فهذا يدل بقوم مذهب القائلين بأنه لا ينجو قلب من ذلك، لأنه لو كان ينجو قلب من ذلك لنجا منه قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المصطفى وخيرة الله من خلقه، فكيف ينجو قلب مما هو موجود في قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا يؤيد مذهب الغزالي ومن وافقه على أن معرفة أمراض القلوب وأدويتها أنه لا يخلو قلب منها، أنه لا يخلو قلب منها، ولكن تتفاوت الناس في ذلك. وابن تيمية رحمه الله تعالى يقول إنه لا ينجو قلب من الحسد، أما المؤمن فيستره ويعالجه، أما غيره فإنه يصيبه، وهذا هو الراجح والقوي والله أعلم. وأما إمام الحرمين فيقول إنه لا مانع، لا مانع أن يخلق الله بعد بعض عباده ليس فيه هذه في قلبه هذه الأمراض، لكن ظاهر أنه لا ينشق قلب من ذلك. وحاجة شق الصدر في هذا الدليل، ولذلك يجب علينا أن نتعلم أمراض القلوب وأدويتها، وأدويتها وهو ما هي مسألة عظيمة أغفل عنها كثير من الناس، فتجده يهتم بالعبادات الظاهرة ولكن يكون في قلبه الحسد والحقد والبغضاء، يبغض في غير الله ويكره في غير الله ويوالي في غير الله ويتبرأ في غير الله. هنا عقيدة الولاء والبراء والحب والبغض في الله والنجاة من الحسد والغل والشح والبخل، أعاذنا الله وإياكم، والجبن، هذه كلها أمراض قلب، وكذلك الحسد هذه يجب معرفتها ومعرفة أدويتها. ومن دواء الحسد أعاذنا الله وإياكم منه، وهو أول ذنب عصي الله به في الأرض، هو أن تدعو لمن حسدته، وتعرفه تمني زوال النعمة عن الغير، أن تتولى زوال نعمة الله على أحد من خلقه، فهذا حسد وداء الحسد والعياذ بالله، هو أول ذنب عصي الله به في الأرض، وربما هو أول ذنب عصي الله به على الإطلاق. فقصة أول ذنب عصي الله به على الأرض عندما حسد قابيل هابيل، وأول وقال يعني قال كما قال تعالى واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، فإن بسط إنما يتقبل تقبل الله من هذا ولا يتقبل من ذلك فحسد والعياذ بالله. وكذلك إبليس قبل ذلك عصى الله، حتى قبل نزول آدم إلى الأرض عصى الله بالحسد وربما الكبر وربما هما معه. وبعض الأمراض يكون مزدوج، مرض مركب خطير في فيروسين أكثر من فيروس واحد، وبعضهم يكون في فيروس واحد فقط. والشيطان عصى الله سبحانه وتعالى بأول مرض عصى الله به، عصى الله به في السماء، ومرض الكبر، قال خلقته من نار وخلقتني من طين، خلقتني من نار وخلقته من طين. المهم أن هذه الأمراض يجب، وفي حاجة شق الصدر كما قلنا دليل على هذا، دليل على وجوب معرفة ذلك. إذن شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسترضع في بني أسد، ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وتربى فيها، ولم ينشد أن توفيت والدته أيضا. وسنواصل الحديث عن ذلك إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بحول الله وقوته. وإذا كانت هناك أسئلة تتعلق بهذا الدرس والدروس التي قبله فإننا سنجيب عليها إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. هل يعتبر كتاب الشفاء للقاضي عياض من أصح الكتب في السيرة يمكننا الاعتماد عليه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. بالنسبة لكتاب القاضي عياض، كتاب الشفاء وكتاب عظيم جليل لا شك، وكتاب مفيد جدا وفيه فوائد عظيمة وجمة، لكن لا أستطيع أن أقول إنه من أصح، إنه أصح كتاب، فمن أصح الكتب في السيرة ما عند الصحة ما في الصحيحين وصحيحين، كتاب صحيح البخاري وصحيح مسلم فيهما الكثير من السيرة النبوية الصحيحة. وكذلك كما قلت لكم في كتب السيرة المختصة في السيرة فقط، من أصح الكتب الموجودة المعاصرة كتاب الرحيق المختوم للمبارك فوري، وما كتاب الشقاق عياض ففيه فوائد جليلة وعظيمة، وهو كتاب نفيس لا يستغني عنه، لا يكاد يستغني عنه مؤمن محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل الله إياكم من أحباب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن فيه بعض الأحاديث فيها ضعف لا شك في ذلك، وفيها حديث صحيحة، والقاضي عياض إمام في الحديث، لكن لا يعني هذا أن في أنه ليس في كتابه هذا بعض الضعيف، في كتابه غيره أحد ضعيف كثيرا، وهو عن ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه تكلم بكلام في هذا. على كل حال كتاب القاضي عياض والشفاء كتاب النفيس، وينبغي لمن يطالع على كل مؤمن أن يطالعه وأن يخرج بعض الأحاديث التي يشك في صحتها، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. كيف يعلم الإنسان أنه مريض؟ إدائي الرياء وما هو علاجه؟ الرياء عاذنا الله وإياكم منه هو الشرك الخفي، ولا ينجى منه إلا من نجاه الله. ومعرفة ذلك بدوام الميران ومساءلة النفس عن الإخلاص ومحاسبتها على كل فعلة وكل فعلة، وأقول فعلة للهيئة وأقول فعلة بالمرة. على كل حال في كل مرة يحاسب الإنسان نفسه ويسألها هل أردت بذلك وجه الله عز وجل، وأردت بذلك نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم. والرياء هو أن يفعل المرء العمل ليراه الناس، هي من الرؤية يعني ليراه الناس، كما أن السمعة يفعل الفعل ليسمعهم ليسمع الناس به، أحدهما متعلق بالبصر أحدهما متعلق بالسمعة. يعني الرياء ما تفعله أمام الناس، يعني المراءة له حاضر والعياذ بالله، وأما السمعة ما تفعله ليسمع الناس به حتى لو لم يروه، يعني حتى الغائبين مثلا نسأل الله السلامة، من سمع سمع الله به، من رأى رأى الله به والعياذ بالله. وأما علاجه فهو دوام المراقبة والإخلاص لله عز وجل، ومعرفة أن الناس لا ينفعونك ولا يضرونك، وأبواب ذلك كثيرة، فالناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وشفت الصحف. وكثيرا ما يبتلى المرائي والعياذ بالله بمن رأى له، أن تفعل فعلا تتقرب فيه إلى شخص ثم يبتليك الله به، فيكون ما أردت من رضوان يقلبه الله إلى سحر، وما أردت من مصادقته يقلبه الله إلى عداوة والعياذ بالله. فإذا استشعر الإنسان ذلك ساعده ذلك في إخلاص لله عز وجل، وكذلك السمعة نسأل الله السلام، ولا ينجو من ذلك إلا من نجاه الله عز وجل. وينبغي للمؤمن أن يكثر من عدد كل عبادة وخاصة الصلاة. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. إن جمع بين هذين فذلك خير له إن شاء الله والله أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. الله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما معنى الرفادة؟ إيوان كسرى الإسكندر المذكور هنا سنة 883 أو 888، هي ليس بالتأكيد 888 قد يكون 888. من هل هو مقدوني أو هل هو صاحب القرنين المذكور في القرآن الكريم؟ طيب هذا سيرة واحد ما شاء الله عليه. الرفادة هناك إطعام الحاج، حجاج لهم سقاية، هناك السقاية والرفادة والحجاب. الرفادة هي إطعام الحاج، إطعام الحجيج، الرفد والزاد، إكرام الحاج تقريبا، إكرام الحاج وخاصة للطعام وغير إكرام الحاج الرفادة. والسقاية هي إطعام الحاج الطعام، سقاية زمزم. هذا هو أظهر الأقوال في الرفادة والله أعلم، فهي شاملة لإطعام الطعام وإكرام الحاج بصفة عامة وغير ذلك، والأخص هو إطعام الطعام إن شاء الله والله أعلم. إيوان كسرى، إيوان كسرى له قصر كبير عظيم، في ما يسمى بالإيوان هو شرفات القصر تقريبا أو شيء من هذا القبيل. إيوان كسرى قالوا إنه سقط عند ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلت لكم لا أعلم حديثا صحيحا في هذا، ليس فيه مطعم، ولكن نذكره أهل السير والسير يذكره أهل السير والمغازي. وعلى كل حال ويقال أن نار فارس خمدت أيضا لميلاده صلى الله عليه وسلم وغير ذلك ما ذكرنا. أما اسكندر هذا لا اختلف الناس في اسكندر المقدوني هل هو ذو القرنين أم لا، الناس اختلفوا في اسكندر المقدوني هل هو ذو القرنين أم أن ذو القرنين شخص آخر. الثابت أن ذو القرنين هو رجل ملكه الله سبحانه وتعالى وذكر الله قصته في القرآن الكريم. وهناك بعض المؤرخين من يقول اسكندر الأكبر واسكندر الأصغر فيفرق بين الاثنين، ولعل هذا هو الراجح الله أعلم. المسألة فيها خلاف بين أهل التاريخ، العلم عند الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. كيف تم إخراج القطعة السوداء من قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، أي في داخل القلب منطقة، كيف ذلك؟ لكن حال هذا لا يسأل عن كيفه، لأن الذي فعله وجبه هو الملائكة وهو بأمر الله عز وجل وبصفة عامة، فأنا لست مختصا في شراحة القلب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيل لما شق قلب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو 4 سنوات وهو يلعب مع مالك ورأى دما خرج من صدره، هذا شقه سيدنا جبريل، ما مستقية هذا القول؟ العلم عند الله سبحانه وتعالى. قلت لكم إن الثابت إن شاء الله أن قلب النبي صلى الله عليه وسلم قد شق، ولكن اختلف في سنه عندما شق، وهل شق مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث، فبعضهم يرى أنه شق 3 مرات. وحادثة شق الصدر وهو عند وهو مسترضع في بني سعد هي صحيحة إن شاء الله تعالى، ولكن اختلف في عمره كم سنوات كم سنة، فقيل هو ابن 2 سنتين و2 شهرين وقيل غير ذلك الله أعلم. فأما هل شقه جبريل عليه الصلاة والسلام وغيره الله أعلم، يعني ولعل الذي شق أكثر من رجل واحد يعني. السلام عليكم شيخي بارك الله فيكم بارك الله فينا فيكم. سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره 4 مرات، قد ذكرت 3 مرات، الرابعة هي في عمره 12 سنة. الله أعلم، لا أعلم كم شق صدره صلى الله عليه وسلم، لكن حتى 3 يمكن فيها قول شوية، الذي قد يرجح أن الشق وقع مرتين عند وهو صغير وعند الإسراء، وأما عند البعثة ففي ذلك كلام. وعلى كل حال الذي اختاره بعض العلماء أنه 3 مرات، والله أعلم بصحة فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا وإياكم. هل لك تذكر 3 كذبات التي قام بها سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ أتدري أن كانت صفة السؤال خاطئة. أين إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ ما كذب، لكن هذا السؤال نؤخره إذا كان في سؤال، يعني في الموضوع في نفس الدرس اليوم، وسنتحدث عن ذلك إن شاء الله. شيخنا السلام عليكم، ما المقصود بإيوان كسرى هد الدعائم؟ إيوان كسرى ذكرناه، إيوان ليست فيها هي إيوان، ودعائمه يعني الأعمدة التي يبنى عليها، هدت يعني سقطت، قيل إنها سقطت، ولكن كما قلت لكم لا أعلم حديثا صحيحا في هذا ثابتا لا مطعن فيه، إنما يذكر يعني هل هو صحيح أم غير صحيح الله أعلم بذلك. وأما السؤال الذي عن ما قيل ما يقال فيه تجوزا كذبات إبراهيم على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز هذا للأنبياء لحق الأنبياء، إنما هو من معارض الكلام ولم يكذب عليه الصلاة والسلام وهو منزه عن ذلك. الأولى عندما قال للملك إن سارة أختي، أراد أنها أخته في الإسلام، والله سبحانه وتعالى يقول إنما المؤمنون إخوة، هي ليست كذبة وإنما هو يعني من باب استعمال المعارض، وكما يقال المعارض إن في المعارض مندوحة عن الكذب، إن في المعارض معارض الكلام تقول كلاما ظاهره شيء وباطنه شيء آخر، نحن مما ظاهر الكلام شيء وباطنه شيء آخر. الأولى هي هذه. الثانية عندما نظر نظرة في النجوم عندما رده قومه على عبادة الأصنام فقال إني سقيم، فلم يخرج معهم، قد يكون أراد أنه سقيم القلب مريض عليهم حزين عليهم على عبادته للأصنام، قد يكون غير ذلك. والثالثة عندما قال فعله كبيرهم هذا، عندما كسر الأصنام وقال بل فعله كبيرهم هذا، وهو يقصد أنه ربما أشار إلى أسبوعه هذا، أسبوعه أنه أراد فعله كبيرهم هذا حتى يوهمهم أن الذي كسر الأصنام هو ربهم الكبير الذي يعبدون من دون الله، وهو في هذا معارض الله أعلم. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن وهو منزه عن الكذب. على كل حال هذا يطلق عليه، ربما أطلق عليه التجوز كما في الحديث أنه كذب ثلاث كذبات، هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا وحصل صلى الله على نبينا وعليه ما وسلم عليه وعلى الأنبياء والصلاة الأنبياء أجمعين وسلم عليهم جميعا وعلى الصالحين وحقنا بهم بفضله ورحمته في كل وقت وحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.